بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، هل يجوز استعمال إنترنت الغير عبر تقنية الواي فاي دون إذن صاحبها وبارك الله فيكم؟ هذه التقنية الواي فاي والإنترنت هذه على قسمين أو هي على أقسام، لكن من حيث كونه مسموح أو غير مسموح على قسمين. أولا بعضهم يشترك مثلا شبكة محدودة، بمعنى أنه يدفع مبلغ من المال لو انتهى عليه، لو سحب أكثر من اللازم ينتهي الرصيد قبل انتهاء الشهر، وهذا مثلا يسمى باقة 5000 ريال أو باقة 9 جيجا، باقة 7 جيجا، باقة 12 إلى 15 جيجا. هذه لا يجوز أن تؤخذ إلا بإذن صاحبها، لأن هناك أنظمة ينزلونها في الجلاكسيات وفي الأجهزة يخترق الواي كلمة السر، ما يعني تمنعه كلمة السر، فهو يخترق مباشرة الشبكة اللاسلكية الواي فاي ويسحب بدون إذن. فهذا إذا كان محدودة لا يجوز، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولو كنت تستخدمه في قرآن أو كذلك، لأنه يدفع مال وكل ما سحبت نقص من ماله، وهذا أكل أموال الناس بالباطل ومن الاختلاس، فلا بد من الإذن. أما إذا كان اشترك اشتراكا يسمى ذهبيا، يعني بمعنى يدفع، عندنا يقال يدفع 50,000 ريال وهو مفتوح، بمعنى لا يغلق لمدة شهر، ومهما سحبت هو مطلق مفتوح، فهذا الذي يظهر لا بأس بذلك، لأنها ستذهب هدر أصلا، لأنه دفع مثلا 50,000 ريال أو 40,000 ريال ويسحب قليلا أو كثيرا، هو ما هو محسوب بالجيجة، محسوب بالشهر كامل، فسواء سحب 1,000 جيجة أو 5,000 جيجة أو 100 جيجة، إذا جاء الشهر هم سيغلقون عليه ولا بد أن يسدد من جديد، فلو سحبت عليه ما حصل عليه خسارة، بل أنت تغترف من بحر يعني مدفوع الثمن، ما عليه خسارة. فالذي يظهر أن هذه الباقة لو اخترقتها أو خدت منها لا بأس، بشرط أنك لا تستمعها إلا في محاضرات أو شيء ما يقرب إلى الله عز وجل. فالذي يظهر أنها، لأن هذه تعتبر مفتوحة ومجانية، ويعني قد دفع ثمنها سحبت أو لم تسحب، فلو سحبت 1,000 جيجة ما ضر به شيء، لأنه باقة مفتوحة تسمى لا محدودة، والله أعلم. المفتوح إذا شاركه يدخل الاتصال عندك. كيف؟ المفتوح يعني إذا كان فاتح إذا شاركه يدخل الاتصال عندك، يعني لما يسرق منه يعرف يثقل عنده الاتصال ما عاد يقدر خلاص. اذا هذا من الشبكة الضعيفة، هذا لا يجوز، لانك سببت الاول اخذت ماله، الامر الثاني ضعفت على الشبكة. لكن الذي يعتبر الباقة الكبيرة هذه الذهبية التي 50,000 ومفتوحة لا محدودة، غالبا انها تأتي سريعة، السرعة الظاهر 4 ميجا في الثانية، هذا بالنسبة في بعض الدول ربما 30 ميجا، فإذا ما ضر بالسوعة عنده هذه الشبكة التي لا محدودة فلا بأس. أما إذا كان ستسبب له أي ضرر، أدنى ضرر سواء في السرعة أو في شيء آخر، فلا بد من الاستئذان منه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.